أو باعتقاد أن لله تعالى فيها معينا، فكل هذا من التكذيب بآيات الله والإلحاد فيها. وأما الآيات الشرعية فهي ما جاءت فيه الرسل عليهم الصلاة والسلام من الكتب المنزلة من عند الله، لأن هذه الكتب فيها من التنظيم للخلق في عباداتهم ومعاملاتهم ما يعجز البشر عن مثله. والقرآن الكريم قد تحدى الله الخلق جميعا أن يأتوا بمثله، فقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بل قال عز وجل: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. بل تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله كما سبق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفار المكذبين بآيات الله ملازمون للنار لأنهم أصحابها لا يخرجون منها أبدا، كما قال تعالى: وما هم منها بمخرجين. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الخلود في النار، وهو خلود مؤبد، ذكر الله سبحانه وتعالى تأبيده في ثلاث آيات من كتابه: في سورة النساء في قوله: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وفي سورة الأحزاب في قوله: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي سورة الجن في قوله: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة تأبيد الجنة وتأبيد النار أيضا، وأنه لا فرق بينهما، وإن كان قد وجد خلاف يسير لكنه مرجوح. والخلاف الذي وقع هو أن بعض السلف روي عنهم أن النار غير مؤبدة، لكنه قول مخالف لظاهر القرآن فلا يعول عليه. قال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. الخطاب هنا يوجه لبني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، ويعقوب هو أبو يوسف وهو أبو بني إسرائيل، فإنهم كلهم يجتمعون فيه. ومعنى إسرائيل العابد لله. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يعني تذكروها بقلوبكم واذكروها بألسنتكم لتقوموا بشكرها فتتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وتؤمنوا به. التي أنعمت عليكم يعني في السابق واللاحق، لأن بني إسرائيل أمة واحدة سابقهم ولاحقهم، ولهذا يذكر الله تعالى ما أنعم به على بني إسرائيل في عهد موسى ممتنا به على بني إسرائيل الموجودين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم أمة واحدة. وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، يعني أوفوا بعهد الذي عهدتكم به وعليه وفد عهدكم الذي عهدتكم به وعليهم. وهذا العهد مبين في قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقلقتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منه فقد ضل سواء السبيل. فالعهد الذي أخذه الله عليهم هو قوله: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقلقتم الله قرضا حسنا. والعهد الذي لهم على الله أوجبه عز وجل على نفسه: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والقرآن يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا، ولهذا قيل إنه يرجع في تفسير القرآن إلى القرآن ثم إلى السنة ثم إلى تفسير الصحابة ثم إلى تفسير كبار التابعين. اللهم وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على